عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. متفق عليه. وهذا الحديث يعتبر في التشريع من تعديل الموازين وتعديل القيم والمفاهيم، لأن الناس فيما بينهم لهم مقاييس ولهم مفاهيم، والشرع جاء بإقرار بعض تلك المقاييس وبعض تلك المفاهيم، وجاء بتعديل البعض إلى ما هو أهم منه. فمثلا هنا في هذا الحديث: ليس القوي بالسرعة، ولكن القوي من يملك نفسه عند الغضب. فهنا: من تعدون القوي فيكم؟ قالوا: السرعة، القوي، أو كما يقولون البطل. فقال: لا، ليس هذا بالقوي. وفي بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم مر على جماعة من الشباب وعندهم حجر يرفعونه، يعني مسابقة في حمل الأثقال، فقال: ألا أريكم؟ وأخذه ورفعه وحط، ثم قال: ما هذا؟ هذا الذي اجتمعتم عليه، هذا الحجر؟ قالوا: كنا نعده أو نسميه في الجاهلية حجر الأشداء، الشديد اللي يرفعه. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على من هو أقوى منه؟ ليس القوي بالشدة، ليس القوي بالسرعة، ولكن القوي من يملك نفسه عند الغضب. لأن النفس عند الغضب تتحكم، ويقل التحكم في أعصابه، فتغلبه ويفعل الشيء فيما لو أفاق من غضبه أسف وندم عليه. طب ليش فعلت؟ قال: غصب عني. وقليل من الناس من يستطيع أن ينتصر على نفسه، سواء كان جسمانيا أو أدبيا معنويا. من أساء إليك وأنت قادر على أن تنتقم وتأخذ حقك فتركته، إما رحمة به أو ترفعا منك أن تجاريه، كما لو جاء طفل وأساء إليك، أو جاءت امرأة وتسلطت عليك. هم يقولون: إذا أردت أن تسيء إلى رجل سلط عليه امرأة، إذا أردت أن تسيء إلى امرأة سلط عليها طفل صغير. ماذا يفعل الرجل للمرأة؟ وماذا تفعل المرأة للطفل الصغير؟ فأنت تركته على أنه طفل كبير. وقد جاء من مكارم الأخلاق في هذا المعنى أن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما كان هو وأخوه محمد ابن علي ابن الحني ابن بنت الحنيفية. علي رضي الله تعالى عنه تزوج فاطمة بنت رسول الله، وتسر سرية من آل حنيفة، فجاب من فاطمة الحسن، وجاب من السرية محمد ابن الحنيفية نسبة إلى بني حنيفة، وهما أخوان لأب. فكان في السوق معا، فح حدث بينهما ما يحدث بين الإخوة من بعض المفاهمات الشديدة شوي. فلما رجع إلى بيوتهم أخذ محمد بن الحنيفية ورقة وكتب فيها بسم الله من محمد بن الحنيفية، وقال شيء بن علي، إلى الحسن بن علي ابن بنت رسول الله. شفتوا كيف؟ ابن الحنيفية، أما أنت ابن علي ابن بنت رسول الله. أما بعد، تعلم ما كان بيني وبينك في السوق، ورجعنا يعني والنفوس فيها ها، ولقد هممت أن آتيك في بيتك لأعتذر لك، ولكني كرهت أن أفوز عليك وأنت ابن بنت رسول الله بأن يكون لي السبق في المجيء إليك، فإذا جاءك كتابي هذا فخذ عليك ثيابك وأتني إلى بيتي ليكون لك فضل السبق في المجيء. شفتم هذا يا جماعة؟ ملك نفسه وتصرف بحكمة واعتذر لأخيه ونافس أو آثر أخاه على نفسه في فضل السبق للصلح. فمن ملك نفسه عند الغضب هذا هو القوي، لأن لو كان بالقوة أبسط جمل قعود صغير أقوى منه، لو كان بالافتراس أدنى شبل ولد الأسد أكثر افتراسا منه، الديب أفرس منه. فلو كان الإنسان يقاس بالقوة الجسمية أو الغضبية أو الأسدية لكان غيره خيرا منه، لكن يقاس بالناحية الإنسانية أن يملك نفسه عند الغضب. والله تعالى يقول والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وكانت جارية تصب الماء على الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه، فسقط الإبريق من يدها فشجه هنا، فنظر إليها مغضبا خافت، قالت يا سيدي جزاك الله خيرا، الله تعالى يقول والكاظمين الغيظ. قال طيب كظمت غيظا. قالت يا سيدي والله تعالى يقول والعافين عن الناس. خافت يكظم غيظه الآن ويجي عند واحدة تانية ياخذ حق الاثنين. والعفو الإزالة. قال عفوت عنك. قالت بقيت الثالثة والله يحب ايش المحسنين. قال اذهبي فانت حرة لوجه الله. هذه النوعية من الاخلاق فين راحت يا جماعة؟ هذه ماركة اندثرت، نموذج صبغة الله. نحن اذا جئنا الى الادباء والشعراء نجد يطلبون العفو بمقابل. إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لم تلقى الذي لا تعاتب. فعش واحدا أو سل أخاك فإنه مقارف ذنبا تارة ومجانبه. إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى بالغصيبة ضمئت، وأي الناس تصفو مشارب؟ يقول لك تجرعها بغصة وفيها القذى، وإلا ضمئت. ومن من الناس ايش تحسن عيبه؟ لا، والآخر يقول وكنت إذا الصديق أراد غيظي وأشفقني على حنق بريقي غفرت ذنوبه وعفوت عنه. طيب ليش؟ مخافة أن أعيش بلا صديقي. يبقى غفر وعفى، والله يحب المحسنين، ولا غفر وعفى لئلا يكون وحيدا؟ مخافة أن أكون بلا صديق أعيش وحداني، فأتحمل أصانع. ولكن هنا والله يحب المحسنين، فهو فعل لها ما فعل لوجه الله، لا يرتجي منها شيء ولا يبتغي منها صداق ولا عوضا عما فعل. وهذا فرق ما بين من يعمل العمل لله ومن يعمله للناس. ومن تعديل المقاييس أنه صلى الله عليه وسلم قال من تعدون المفلس فيكم. من المفلس اللي ما عنده شيء؟ قالوا المفلس من لا درهم ولا دينار عنده، هذا المفلس ما عنده شيء. قال لا، إنما المفلس من يأتي يوم القيامة بأعمال كالجبال ولكنه كان قد سب هذا وشتم هذا وظلم هذا، فيؤخذ لهم من حسناته، فإن وفت فبها، وإن لم توفي أعماله ديونه للناس أخذ من سيئات غرمائه وألقيت عليه وطرح في النار. ليش؟ عشان ما في سلف، ما في حد يسلف أحد هناك، يوم لا ينفع مال ولا بنون. إذن عدل لهم مقياس الإفلاس والغنى، وعدل لهم مقياس القوة والضعف. ولو أن الإنسان استطاع أن يتغلب على نفسه يمكن أن يتغلب على غيره أم لا؟ يمكن. وإذا عجز أن يتغلب على نفسه في جوانحه كيف ننتظر منه أن يتغلب على عدوه؟ ما يقدر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة. متفق عليه. هذا الموضوع الواقع لو أعيد عشرات المرات وأطال فيه المتكلم عشرات الساعات ما وفاه. الظلم ظلمات، شوفوا فقه اللغة، المادة الظلام والظلم، المادة الأساسية واحدة، الظاء واللام والميم، والتاء في الظلمة تاء التأنيث. فالظالم يمشي في ظلام دامس لأنه خرج عن نور القرآن، عن نور الإيمان، تجاوز حده. والظلم كما يقولون وضع الشيء في غير موضعه. وكيف يكون ظلمات يوم القيامة؟ يهمنا في الدنيا أول، في حديث معاذ رضي الله تعالى عنه لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن أميرا وجابيا للزكاة وحاكما قاضيا، قال إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه لا إله إلا الله محمد إلى آخره، ثم أعلمه أن الله افترض عليهم في أموالهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وإياك، إياك كلمة تحذير، إياك وكرائم أموالهم،

إذا كان هذا حال المظلوم في الدنيا ولو على الكفر، فما بالك بحال المظلوم يوم القيامة وهو على الإسلام؟ فاحذر، تظلمه في مال، تظلمه في بدن، تظلمه في إساءة، تظلمه. هناك السؤال وهناك الجواب، تستطيع أن تجيب أو لا تجيب. وقالوا في حديث ظلمات يوم القيامة، لما تكونش ظلمة واحدة، الظلم ظلمة يوم القيامة؟ قالوا لا، لأن القيامة مواقف، مواقف قبل الصراط وعقبات على الصراط ومواقف بعد الصراط ورد عن الحوض، عدة مواقف. والظالم يسير في ظلمات بعضها بعد بعض. وأعتقد أن كما أشرت الكلام عن هذا الحديث لا يستوفيه إنسان في مجلس أو أكثر، ويكفي أنه يبدأ أو أعلاه يصل إلى الشرك. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ليش ظلم عظيم؟ لأنك تأخذ حق الله تعطيه لغير الله، والظلم وضع الشيء في إيش؟ في غير موضع. إفراد العبادة لا يكون إلا لله، وأنت تقول لا، تروح تعطيها لصنم، ولا تعطيها لشجر، ولا تعطيها لملك، ولا تعطيها لإنسان، نقلتها عن موضعها، ظلمت صاحبها. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح، فإنه أهلك من كان قبلكم. أخرجه مسلم. اتقوا الظلم واتقوا الشح. سبق أن نبهنا بأنه هناك روابط بين المتعددات في الحديث: اتقوا الظلم واتقوا الشح. ليه ما قالش واتقوا الزنا؟ ليه ما قالش واتقوا القتل واتقوا السرقة واختاروا الاغتصاب؟ لا، جاء بالشح مع الظلم. نفهم من هذا أن بين الشح والظلم مناسبة ولا منافرة؟ لابد أن تكون مناسبة، قد ندركها وقد لا ندركها، لكن بينهما خيوط ممتدة. ما هو الشح أولا؟ قالوا إن الشح شدة البخل، وقالوا إن الشح أن تبخل بمال غيرك على غيرك. إنسان يبغى يصدق على مسكين بألف، قلت لا يا شيخ بس يكفي 20 ريال 100 ريال، بخلت بمال الغير على الغير وانت ما انت جايك شيء، لان اصل نفسه شحيحة. لو كان هو ما هو معطي هذا الالف. وعلماء الاخلاق يقولون: الفضيلة وسط بين طرفين. الله سبحانه وتعالى اباح للناس مما يخرج من الارض وكلوا ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، هذا هو الشح. وبسط اليد بغير تفكير تبذير. وإن كان كما قرأنا في أدب الكاتب المبرد الكامل للمبرد: وكانت ساعة امتحان عصيبة في كلية اللغة، والممتحن عضو المجلس اللغوي في القاهرة، ومعه الشيخ عبد الرزاق عفيف الله يغفر له، والطلاب متجنبين اللجنة هذه، قال هذول بيشددوا واحنا ندور اللي بيش اللي بيسهله. لكن عليهم زحمة. فقلت للزميل تعال يا أخي نخش فاضيين ونخلص ونروح. قال لا. دخلت اقرأ. قلت فين اقرأ؟ قال محل ما تبغى. قلت والله هذا مسائل محل ما ابغى. فتحت الكتاب جاءني شاعر يمدح امير ويقول ان الصنيعة لا تعد صنيعة حتى يراد بها طريق المصنع. فاجابه الممدوح قائلا لا دع عنك قول الشاعر انه يريد ان يبخلنا وامطر المعروف مطرا. قال بس يكفي. حسبت يقول يكفي وهي روح. فإذا به يقول ما رأيك في هذين المذهبين بين الممدوح والمادح؟ شيء نفس شيء تاني. هذا يقول له ان الصنيعة يعني عمل المعروف لا يعد صنيعة الا اذا تخيرت بها مواقعها. والممدوح يقول له لا اترك عنك هذا امطر. وامطر المعروف يعني انفق من المعروف مثل المطر يصيب الارض الخصبة والجدبة اللي في حاجة واللي ما هي في حاجة. فهمنا هذا؟ فانا شوية عرفت ان المسألة هتدخل في عميق. قلت والله لا هذا ولا هذا دي اتنين غلطانين. قال ليش؟ قلت انا اقول انظر الى المخاطب ان كان مبذرا مضيعا بغير تفكير اقول له ما قال الشاعر. كالذي قال لا تصنع المعروف في غير اهله وان كان بخيلا شحيحا اقول له ما قال الممدوح حتى اعوده الانفاق. قال طيب طيب طيب من اي اوزان البحر؟ الله. طيب من بحر كذا. طيب ما قول الممدوح امطر المعروف والمعروف يمطر؟ ماذا فيه من علوم البلاغ؟ فيه إعارة تصريحية وكذا وكذا وكذا. يبغى يقول ما الشيخ عبد الرزاق قال له شيخ رأفت يكفي يكفي خلي ولدي يروح. ولدي شو نبلحيتي. فقال وجدت طالبا مجيبا أحببت أن أستأنس معه. قال لك فيك أنس مما مضى. قلت له يا شيخ رأفت اعتبرني غير فاهم وانتهينا. قال هيا يهم من هنا ايش هذين المذهبين. فقالوا ان الفضيلة وسط بين طرفين التبذير والتقتير والوسط هو ان تنفق بحساب لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد إيش هذا نظام القرآن. إذن الشح هو البخل بمال الغير أو هو شدة البخل بمالك أنت. والله سبحانه وتعالى بين لنا أن النفوس من جبلتها الشح. وما تحرك إنسان إلى كرم وإلى بذل إلا بتوفيق وعون من الله سبحانه وتعالى. أهلك من كان قبلكم حرصهم على الدنيا تساهلهم في أمور الدين وأبرز ما يكون ما وقع فيه اليهود من عصيان الله وارتكاب ما نهوا عنه شحا او طمع او حرصا. الله حرم عليهم بعض الشحوم اذابوها وجملوها وباعوها واخذوا ثمنها واكلوا. حرم عليهم العمل يوم السبت أو هم حرموا على أنفسهم أخذهم بذلك. وسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون، قال يوم السبت احنا ما نعمل. وجاءوا وألقوا الشباك في الماء يوم الجمعة، هذا جمعة ما هو سبت، من بكرة يوم السبت ناموا في بيوتهم، من بعد يوم الأحد راحوا وسحبوا ليش الشباك بما علق فيها من الحيتان وأكلوه. طيب ليش الصالح لا السبت احنا نايمين في بيوتنا ما عملنا شيء، ولا تدخيل على أنصاف العقول. أهلكهم إلى غير ذلك والله تعالى أعلم. وعن محمود بن لبيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر الرياء، أخرجه أحمد بإسناد حسن. هذا الحديث من أعجب وأغرب وأعظم الأحاديث الزواجر، وترى البداية هنا إن أخوف، أخوف أفعل تفضيل، ما أخاف عليكم يا أمتي، إلى هنا بس نقف. كونه صلى الله عليه وسلم يخاف علينا دلالة إيش؟ رحمة وشفقة بالمؤمنين رؤوف رحيم، ومن رحمته بالأمة ورأفته بها يخاف عليهم. فإذا كان أخوف يبقى من باب أولى ومضاعفة. وقد جاء مثل هذا التعبير في مواطن الفتن، أخوف ما أخاف عليكم الدنيا أن تفتح عليكم كنوزها فتنافسوها فتهلكوا. إذن هذا عنصر وهذا إيش عنصر آخر، وفعلا فتحت كنوز الدنيا. ومما خطب به الصديق رضي الله تعالى عنه والله للفقر أخشاه عليكم أصحاب محمد، أنا ما أنا خايف عليكم الفقر، كنت فقرا ما ضر، ولكني أخشى عليكم أن تفتح عليكم كنوز الدنيا فتنافسوها فتهلكوا، والله لتألمن النوم على الحرير والديباج كما تألمن النوم على الحسك والسعدان. الحسك والسعدان نوع من نبات الأرض فيه شوك صغير. فيقول لهم الصديق رضي الله تعالى عنه بهذا الدين والجهاد في سبيل الله ستفتح لكم كنوز الدنيا وتعيشون في نعيم ما وصل إليه أحد، حتى إن الواحد منكم إذا نام على الحرير والديباج تألم تقلب وجع جنبي، حرير وديباج لأن الرفاهية تضعف البدن. ويوسف بن تشفين لما جاء من المغرب للأندلس لنصرة بعض الأمراء وجاء بالجيش من الصحراء وساعد أخاه ورد له ملكه وجاء راجعا، قاله اجلس انتظر استرح أنت وجيشك، قال لا لقد ألف الحياة في الصحراء خشونة ورجولة، فإذا جلسوا هنا خلدوا إلى النعيم ضعفت قواهم. وهكذا لتألمن النوم على الحرير والديباج كما تألمون النوم على الحسك والسعداء. أخاف عليكم أن تفتح لكم كنوز الدنيا فتنافسوا. إذن تحقيق قوله سبحانه عزيز عليه ما عنتم، الشيء اللي في مشقة عليكم عزيز عليه، وقوله بالمؤمنين رؤوف رحيم، وقد كان ذلك في الدنيا وفي الدين. أما في الدين فقد جاء ليلة الإسراء والمعراج أنه صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى سدرة المنتهى وقف جبريل وقال هذا انتهائي، تقدم أنت. فتقدم صلى الله عليه وسلم وكان مناجاته لربه، ومما فرض عليه 5 صلوات في اليوم و50 صلاة. فجاء نازل موسى كان في السماء السابعة فلقيه موسى بما رجعت يا محمد؟ قال رجعت ب50 صلاة. قال لا لا، كيف؟ ارجع إلى ربك فسله التخفيف، فإني قد بلوت الناس قبلك أو بني إسرائيل قبلك بأقل من ذلك، وهم أشد من أمتك أبدانا وأبشارا، فلم يستطيعوا له. فالتفت إلى جبريل وهم في السماء السابعة كأنه يستشيره، قال نعم ارجع، فرجع فسأل الله التخفيف فأسقط عنه 5. ولا زال يتردد بين موسى عليه السلام ويرده إلى الله، وتخفف 5 حتى استقرت على 5 صلوات في اليوم والليلة. الذي حمله على التردد والرجوع، بعضهم يقول التلذذ بمناجاة ربه، وبعضهم يقول الشفقة على الأمة. احنا الآن 5 صلوات ويلا المستعان، فإذا كانت 10 15 20 30 ايش نسوي؟ 50 ماذا نفعل؟ وجاء في العمل في رمضان، كان صلى الله عليه وسلم في ليالي رمضان في أول الأمر بعد أن ينصرف الناس من صلاة العشاء يخرج يصلي قيام الليل في المسجد، العادة يصلي في البيت، فيخرج للمسجد، فعلم به بعض من كان متأخرا في المسجد فراح وراه بدون أن يعلم، وصلوا بصلاته، صلوا إيش؟ بصلاته. من بكرة والله سمع بعض الناس اللي كانوا راحوا، والله جماعة تخلفوا ورسول خراج وصلوا وصلوا معه، إذا إحنا كمان. في الليلة الثانية فإذا عدد أكثر، في الليلة الثالثة خرج فإذا الناس أماكنهم في التي صلوا فيها العشاء ما انصرفوا، فخلى عيشة يعني ما بال الناس ألم يصلوا العشاء؟ قالت بلى. قال وماذا ينتظرون؟ قالت ينتظرون خروجك للصلاة فيصلوا بصلاتك. قال وقد فعلوا. أميطي عنا حصيرك، حصير كانت تفرش للرسول لأن المسجد كان بالحصوة، طوت الحصير ولم يخرج تلك الليلة. لما انتظروا وطال انتظارهم أخذوا من الحصوة حق المسجد ورموا بها باب البيت، ينبهوا نحن هنا، لكنه لم يخرج إليه حتى الصباح. ثم قال لهم والله ما خفي علي صنيعكم البارحة، اللي عملتوه ما خفي عليه، ووالله ما بت بحمد الله غافلا، ما كنتش نأسان، لا يعني صليت في البيت، وقد كرهت أن أخرج إليكم فتكتب عليكم ولا تستطيعون. يبقى اللي منع من الخروج ليصلي بالناس ويصلون معك، طب هذا خير كثير، خليهم يصلوا وهذا شهر فضيل، ولكن لا، خشيت أن تفرض، وإذا فرضت وصارت مثل الصلوات الخمس صارت ملزمة، وما كل الناس يلتزم بذلك. ففي هذا شفقة ورحمة، وكذلك لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وهكذا نجده صلى الله عليه وسلم حتى في العبادات، ولما جاءه النفر الثلاث أو جاءوا إلى بيته وهو غير موجود وسألوا عائشة ماذا يفعل رسول الله في البيت، فقالت في الليل ينام ويقوم، وفي النهار يصوم ويفطر ويكون في خدمة أهله. فسمعتهم فيما بينهم من وراء الحجاب يقولون ينام ويقوم يصوم ويفطر، هذا عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وإحنا نروح فين؟ لا، فكأنهم تقالوه، قال هذا شيء قليل، وتعاهدوا وأم المؤمنين تسمع. واحد قال أقوم الليل ولا أنام، والثاني قال أصوم ولا أفطر، والثالث قال ولا آتي النساء. انصرفوا، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته حالا صعد المنبر. طيب انت يا رسول الله جئت لهداية الناس، وهذا نفر من أصحابك وصلوا إلى القمة، يقوم ولا ينام، يصوم ولا يفطر، يعتزل النساء، يعني واحد عاد يفرح بهذا النموذج يقول أوه أصبح في الأمة رهبان؟ لكنه غضب غضبا شديدا وصعد المنبر وقال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، إني والله لأتقاكم لله وأعلمكم بالله، وإني لأنام وأقوم وأفطر وأصوم وآتي النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. خشي أن تكتب عليهم، وأنهم إذا التزموا بذلك عجزوا عنه. وفي هذا نماذج عديدة. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر وسلم عليه وصحب رسول الله ونال الصحبة ورجع إلى بلاده، وبعد سنة جاء ووقف على رسول الله وسلم عليه، فسلم رد عليه السلام سلام عادي كأنه ما شافه قبل هذا. قال يا رسول الله ما عرفتني؟ قال انت من؟ قال انا فلان الذي جئتك العام الماضي وسألتك في كذا وكذا. قال ما الذي احتراك؟ لقد كنت ناظرا والآن نضوى. كنت نظر بجسم طيب ووجه مليان وصحة معتدلة، الآن نضو نحيف، ليه؟ ايش اللي صار عليك؟ قال مذ فارقتك لم أطعم نهارا ولم أنم ليلا. ايش كان يسوي؟ يصوم النهار ويقوم الليل. قال لقد شققت على نفسك، ثم من الأشهر الحرم، قال أطيق أكثر، ثم ثلاثة أيام من كل شهر، قال أطيق أكثر، ثم الاثنين والخميس، قال أطيق أكثر، قال ثم يوم وافطر يوم، قال أطيق أكثر، قال لا خير الصيام صيام أخي داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. فهنا أشفق عليه مما هو عليه، ورأى رجلا في سفره قائما في الشمس لا يستظل، ونزلوا مقيل، فقال ما بال هذا الرجل؟ قالوا نذر أن يقوم فلا يجلس، وأن يكون في الشمس فلا يستظل، وأن يصوم نهارا. قال إن الله غني عن أن يعذب أحدكم نفسه، مروه فليجلس وليستظل وليتم صومه، لأن الصوم عبادة. القيام في الشمس تعذيب للنفس بدون فائدة، والقيام بدون قعود ما في نتيجة. وهكذا أخوف ما أخاف عليكم من رحمته بالأمة ورأفته بها يجنبها كل ما فيه مشقة، كما تقدم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وما هذا الذي هو أخفى أو أشد خوفا عند علينا؟ قال إيش؟ الشرك الأصغر. إذن الشرك فيه أصغر وفيه أكبر، والذنب فيه كبيرة وصغيرة. إذن الأعمال تتفاوت حتى في الحسنات. وقال بعض المفسرين كما ذكره أبو حيان في قوله تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، جمهور المفسرين يقولون لا يستوي جنس السيئات مع جنس الحسنات، لا شك أن الحسنات أحسن في الجملة، ادفع بالتي هي أحسن، أساء إليك فأحسن إليه. وبحيان ينقل عن بعض قال لا، المعنى أبعد، ولا تستوي الحسنة في عينها. ما كل الحسنات سواء، في حسنة مثل جبل أحد، وفي حسنة مثل خردلة، وكذلك السيئة، في سيئة تهلك الدنيا وفي سيئة أضعف من هذا. فهنا أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. ولهذا كثيرا ما نجد في كتب العقائد في هذا كلا كفر، أي كفر دون كفر. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أكثر أهل النار النساء، فقامت امرأة من صدة الناس واعترض، لما يا رسول الله ليش؟ ما النساء والرجال سوا؟ قال لأنهن يكفرن. قالت أيكفرن بالله؟ قال لا، يكفرن العشير، يصنع لها مدى الدهر أو حياته كل خير، فإذا أساء إليها مرة قالت ما رأيت منك خيرا قط، وكفرت كل اللي فات من يوم الدخل لغاية ذاك اليوم. إذا الشرك الأصغر. ما هو الشرك الأكبر وما هو الشرك الأصغر؟ قالوا الشرك الأكبر هو أن تعبد غير الله. فهؤلاء المشركون في الجاهلية شركهم شرك أكبر، وإن كانوا قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا الله يزل، ثم تروحوا لله على طول، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أقرب إليه من حبل الوريد. إذن ليش تعبده واسطة بينك وبينه؟ لا. ولهذا يا إخوان من أسرار القرآن اللفظية. تجدون في كتاب الله أسئلة والإجابة عليها. يسألونك عن الجبال فقل ينسف، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم، يسألونك عن الأهل قل هي مواقيت، إلى آخره. لما جاء عند وإذا سألك عبادي عني، كيف كان الجواب؟ فقل إني قريب، ولا قل هذه حذفت؟ في كل الإجابات عن الأسئلة الأخرى فيها واسطة عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن عن الذات عن الله إذا سألك، ما قالش الناس ولا المؤمنين، عبادي عني. مدام عبادي عبد مضاف والضمير مضاف إليه، إذا ما في واسطة. وإذا سألك عبادي عني فإني، الجواب مباشرة قريب. فالشرك الأكبر هو جحود الله، نفي استحقاقه العبادة، جحود رسالته، لأن الذي أرسل إليك رسولا ومعه خطاب وقال لك خذ هذا الخطاب من فلان، قلت لا أبغاه ولا أبغى خطابه ولا أبغاك ولا أبغى اللي جيت به، وجحدت رسالة هذا المرسول بتلك الرسالة التي جاء بها إليك، فهل تكون آمنت بالذي أرسله؟ لا. إذن من الشرك جحود رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان القرآن الكريم في أسلوبه في إثبات توحيد الله وإثبات رسالة محمد صلى الله عليه وسلم في نسخ واحد في صفحة واحدة. كان والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه يقول في أوائل سورة البقرة، يا أيها، أول نداء يا أيها إيش؟ الناس، نعم يا رب، اعبدوا ربكم، رب، ومعنى الربوبية الخلق والرزق والتقدير والرعاية وإلى آخره، الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، والذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء قبة، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، بنى لكم بيت ومسقوف بسماء وخزن لكم الطعام، أنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، يعني البيت أصبح عمران بالأرزاق لعلكم. يقول هذه آيات إثبات الوحدانية، اعبدوه لأنه خلقكم، اعبدوه خلق من قبلكم، اعبدوه خلق لكم الأرض والسماء، اعبدوه رزقكم، والذي يفعل هذا كله يستحق العبادة ولا لا؟ فنترك من فعل هذا بنا ونذهب إلى حجر ولا إلى شجر ونعبده، وش سوى لك الحجر؟ هذا ظلم. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وفعلا أعقب ذلك بقوله إيش؟ وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، ما المراد؟ كل الناس عباد الله، لكن ما المراد بالعبد المخصوص هنا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، تحدي إعجاز، فاتقوا النار أي التي حذركم منها. فقرن دلالة الربوبية والألوهية بدلالة الرسالة. إن كنتم في شك من الكتاب الذي أنزلناه على محمد تعال تقولوا من عنده يعلمه فلان، تعالوا روحوا جيبوا سورة من مثله بس. وإذا كنتم منتم فاعلين ولن تستطيعوا أن تفعلوا احذروا، خافوا النار. النار لمن؟ لمن كذب به. وهكذا هذاك هو الشرك الأكبر، عبادة غير الله أو جحود رسالة رسول الله، لأن جحود رسول الله يتضمن جحود الله. أما الشرك الأصغر فهو مشكل. الشرك الأكبر واضح مثل الشمس، كل يراه وكل يعرفه، ولكن الأصغر قد يدق يدق يدق حتى يخفى على صاحبه. أخفى في النفوس من ايش؟ من دبيب النمل في على الصحراء. وكان الصديق رضي الله تعالى عنه يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. فلما قال الشرك الأصغر، هم ما يفرقون بين أصغر وأكبر، قالوا لا إله إلا الله ودخلوا في الإسلام خلاص، فلتوا من الأكبر وهو المعروف عندهم. قالوا: وما الأصغر يا رسول الله؟ قال إيش؟ الرياء. الرياء دوخ الناس، والرياء من الرؤية، وهو أن تري الخلق بعملك للخالق. أن تري الخلق إيش؟ بعملك للخالق، وهو مركز على العبادات، أو كما يأتي تقسيمه: رياء في العقائد، ورياء في أصول العبادات، ورياء في أوصافها، ورياء في توابعها. فالرياء ضد الإخلاص. الرياء أن ترائي المخلوق في عملك للخالق. صليت لله وكنت في المسجد وحدك، فإذا بجماعة دخلوا وأنت في الصلاة، أنت تصلي بمعدل الركعة في دقيقتين، طولت وجعلت الركعة 5 دقائق. وش اللي جاب التطويل هذا؟ ليرى الناس منك صفة صلاتك. يبقى رأيت الناس في عملك ليش؟ لله. وسيأتي تفسير. وقالوا إن الرياء ضد الإخلاص، وقالوا إن الناس هلك أو جميع الناس هلك إلا العالمون، والعلماء جميعا هلك إلا العاملون، والعاملون جميعا هلك إلا المخلصون، والمخلصون على خطر عظيم. شوف كيف التطور. هلك إلا العالمون، ما هو معناها العالم المجتهد الفريد صاحب المذهب، لا، العالم بأمور دينه في أداء حق الله عليه سليما، عالم بأحكام صلاته، بأحكام صيامه، بأحكام ماله، بأحكام جيرانه، بأحكام أهله، هذا عالم. فكل الناس هلك إلا لأنه لو لم يكن عالما بتلك الحقوق ضيعها أو أتى بها على غير وجه فتكون فاسدا. والذي علم بقدر ما علم، ما لم يعمل بعلمه يكون هالك. وإذا عمل وراء في عمله الناس كان مشركا شركا أصغر، فلا بد أن يخلص. فإذا أخلص فهو على خطر، يقبله الله أو لا يقبله هذا شيء ليس لك. وكما قيل بأن الرياء ينافي الإخلاص، لأن الإخلاص أن تعمل العمل قاصدا به وجه الله دون ما شرك. وفي نقطة الإخلاص هذه تتفاوت طبقات العالم. وقد قال العلماء إن من شروط صلاح العمل ثلاثة: أن يصدر من مؤمن. فلو أن كافرا صام، حج، تصدق، هل هو مؤمن برب هذه العبادة ومؤمن بثوابها عند مؤمن بالبعث والجزاء؟ قالوا لا. قال إذن ما هي عبادة، ما هي صالح. سخي من طبيعته الكرم وتلذذ بإطعام والإنفاق، حج رحلة من الرحلات، فعل كما هناك: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه أباء. هذا واحد. الثاني أن يكون موافقا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فلو أن إنسانا اجتهد ليل نهار بما لم يأت به رسول الله فهو ضياع. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: كل كما يقول علماء المنطق سور كلي، كل شيء هالك إلا وجه، كل من عليها فان. يخرج فرد من الأفراد؟ لا، كل عمل من دقيق كالشعرة ومن عظيم كالجبل ليس عليه أمري فهو رد، مردود على صاحبه. من فين جبته ولمن تعمله؟ فإذا الأول أن يكون صادرا من مؤمن، والثاني أن يكون موافقا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، الثالث أن يعمله خالصا لله. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. إذن هذه الأمور الثلاث شرط في صحة العمل، أما القبول فهو عند الله. وكان الرياء منافيا للإخلاص لأنه جاء بشائبة: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. ولم يلبسوا إيش؟ يلبسوا بس ملابسة. أولئك لهم إيش؟ الأمن وهم مهتدون. آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم، لم يدنسوه بظلم. وتقدم إن الظلم لا إيش؟ إن الشرك لا إيش؟ لظلم عظيم. فإذا كان الرياء عكس الإخلاص والمخلصون من العالم على خطر عظيم. بقي عندنا تفصيل علماء التوجيه والتربية الذين يعالجون القلوب المريضة والنفوس العليلة ويعالجونها من الأدواء المهلكة، من الحسد، من الحقد، من الشح، من الرياء. كيف يعالجونها وكيف قسموا الرياء؟ فيقسمون مواقعه أركان الرياء: شخص مراء وطرف ترائيه وعمل ترائي فيه والقصد بالرياء. هذه أركان أربعة يبحثها علماء التربية في الإسلام والتوجيه، فيذكرون أن مواطن الرياء إما في أصل العقيدة الإيمان، وإما في أصل العبادة، وإما في وصف العبادة، وإما في توابعها نوافلها. كما يقول العلماء: الرياء خلق ذميم، ولكنه يتفاوت كما قسمه العلماء بحسب أركانه. الرياء يأتي فيه المرائي، هذا الركن، المراء له، هذا الركن الثاني، العمل الذي وقع الرياء فيه، القصد في المراء. هذه أربعة أركان يتكون منها الرياء، فبحسب هذه الأركان يتفاوت الرياء قوة وضعف. قالوا: أما الشخص المرائي والعمل المراء فيه، قالوا لا يكون الرياء المذموم شرعا إلا في أمور الدين، مع أنه قد يدخل في أمور الدنيا، ولكن وسيلة لأمر الدين، بأن يتزيى بزي الصالحين وهو ليس منه. وبعض العلماء يقول كبعض الشباب يخضب لحيته من أجل أن يتأثر اللون الأسود بحمرة الخضاب فيشبه الشيوخ والشياب، وبعضهم يطيل العصا في يده، وبعضهم يديم وذكروا أشياء قد تكون موجودة الآن في بعض الشباب. فقالوا: هؤلاء يراؤون بأعمالهم، والقصد من وراء ذلك جلب أنظار أو لفت أنظار العامة إليهم، ومنهم من يتظاهر بالأمانة، حتى إذا كان هناك يتيم لا وصي له قالوا: أوصوا عليه فلان، فلان الأمين، فيأكل أكل اللمة. فقالوا: إن الشخص الذي يرائي، الذي وقع منه الرياء، هذا ضعيف النفس وضعيف الشخصية، ولا ينظر إلى أمر من أمور الدنيا نظرا لخطورة أمر الرياء والمراء فيه. أما موضوع الرياء الذي يقع فيه فهو إما في أصول العبادات معتقدا أو عملا، وإما في صفاتها. فإذا رأى في أصل الدين، في أصل العقيدة، فهذا المنافق، يظهر الإسلام ويخفي الكفر. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم. فهؤلاء المنافقون الأصل فيهم الرياء في العقيدة، في الأصل، في أصل الدين. أما الرياء في العبادة إما في أصلها وإما في صفاتها. في أصلها هو ميسوم، ولكن إذا خالط قوم وعاشره جماعة وعلم أنهم مطلعون على كل أحواله صام من أجل الناس، ولو لم يطلع عليه أحد أو خلى بنفسه لا صوم. وكذلك الصلاة، فهو يرائي في أصل العبادة. كذلك الزكاة، هو لا يخرج زكاة وبخيل، ولو اضطر أن يخرج شيئا تيمم إلى الخبيث من ماله والناقص الذي لا يأخذه إلا كما بين سبحانه وتعالى إلا أن تغمضوا فيه. فكان المنافقون حينما يندب النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يأتوا بالصدقة لأهل الصفة، يأتي المسلمون بالعرجون يجتمع على الرطب وعلى التمر وعلى البسر يعلقه في الصف، ويأتي المنافقون بالحشف بما لا يرضى هو أن يأكله ويقدمه، وقاية لنفسه من الكلام أنه لا يتصدق ولا يفعل ولا كذا. ولكن هذا لا يتناسب مع إنسان ينتمي إلى الإسلام. والله سبحانه وتعالى في أمر الصدقة بيّن بأنها تكون عن طيب نفس وبعيدة عن إيذاء المسكين في شعوره. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. إذن ذم الرياء في الكتاب وفي السنة مفروغ منه، وقوعه في أصل الدين هو النفاق، والمنافقون في الدرك الأسفل من النار. وقوعه في أصل العبادة قريب من الأول، وإن كان يقول بعض العلماء هو أخف منه، لكن يلحق صاحبه به لأنه لا يؤدي حق الله إلا من أجل الناس. الرياء في صفة العبادة، هو يصل ويصوم ويزكي ويفعل عن عقيدة وكل شيء، ولكن طبيعة نفسه. إذا كان في المسجد مثلا وبين المغرب والعشاء وقام يصلي ركعتين لله ما عنده أحد، فأحس بأن بعض الإخوان جلسوا حوله فأخذ يطيل القراءة، وإذا ركع أطال الركوع 30 سبحان ربي العظيم، وإذا سجد كذلك وا وا وا وا، وهو في حال كونه وحده يا الله يتم الركوع ولا إيه والرفع. فزاد في صفة الصلاة من أجل من؟ من أجل من يراه. فهذا مراء في صفة العمل. فهل يا ترى هذا الرياء يقال له من عمل عملا وأشرك معي غيري فيه فهو إيش؟ رددته وشركه؟ قالوا نعم، يبطل هذا العمل. فمنهم من ينشئ العبادة رياء، جالسين وقال لا خلينا نقوم نصلي ركعتين، ما صلاها إلا لأجل وجودهم. ومنهم من يطرأ عليه الرياء أثناء العمل، بدأه بنية خالصة وصادقة، ولكن طرأ عليه عند مجيء الناس أن يحسنها، فهل يبطل ما كان أصلها خالصة؟ قالوا هذا واحدة بواحدة. إذا كان الأمر كذلك فإنه كما يقولون إذا تساوى الطرفان في كونه قصد الغير أو لم يقصد، قالوا هذا لا له ولا عليه. أحيانا كما جاء في الأثر ينهي الإنسان عملا من الأعمال، صلى في الليل، صام، تصدق، وهو يقصد وجه الله خالصا لله، وعمل ذلك سرا، ف فإذا بالناس قد اطلعوا على ما عمل في السر فتحدثوا به فأعجب وجاءه السرور وسر بالفعل الذي اطلعوا عليه وكان سرا. فهل سروره هذا باطلاع الناس عليه يجعله مرائا؟ قالوا لا، العمل قد تم وانتهى، وسرور الإنسان بالعمل الصالح لجبلة، فبذلك فليفرحوا. إذن إذا قرأ الاستحسان أو استحسن ثناء الناس عليه بعد الفراغ من العمل فلا خطر عليه ولا مضرة في ذلك. ولعل في هذا القدر الكفاية في التنفير من هذا الخلق والابتعاد عنه، لأنه في الحقيقة لا يرائي إلا ضعيف النفس ضعيف الهمة. ما الذي تريده من الناس إن مدحوا أو ذموا؟ أنت تعمل لمن؟ تعمل لله، واجبا عليك تؤديه، أو نافلة تبتغي أجرها عند الله، فما دخل الناس في ذلك؟